للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة القرى وإني أحمد يهينني على سواب سمد بجاي خير الخلق نيم الجيد أسأل خير العالمين الأحد نحم الإله الأكرم الموحد لله حمد ماسور يقول دوام ملك نابه ينفرد له كتاب حميدا وينجد حلال جيبه الجنان أقصد حبي كتابك وسوما يخلد بسري لي أكرما أوحد إن كتاب الجابي محمد صلى عليه بسلام سمد لنا فين قاد هدى ورسد به على رب الورى نحتمد قال لنا القرآن ما لا نجد في غيره نعم الكتاب الأفياد رد مكاره ولي لا ترد باخ به لي المنى يخلد آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى ما يرسل إلى سوانا ما يسبوه يقصد في أبد في الإنان نارد نفى لخيرنا بمحمد ما زانا وقد نفاه السمد جميل تسليم يدوم المدد به على نبي أمين يحمد بركة عظيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحاد رمنا سلاما بسنا يجدد لقائد هو المتاح الأمجد يا يا رب الورى يا سمد يا من بيت تذكرى محبدا لمن به منك أتى مدد خلد صلاة في سلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد حوى نبينا رسول أحمد تقديم من هو القديم الأحد من يمنه أتى الكرام المدد هو الإمام والسفيه الأجود من ربنا به يدوم الرقد لنا وينهو لسوانا النكد درجة المختار ليست تجحد ونور ساطع ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفياد لنا وينهو لسوانا الكمد حبيبنا المختار بان سودد وما حوى في القر ليس يوجد محمد هو السجى والسند هو الجليل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي والرسول المنجد دين سوى إسلامي لا يهمد عند الإله وبه نجدد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.